الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لحضرة السيد العلامة رحمه الله يتحدث عن الاستثناء المنقطع بشكل ليوهن جدا، يعني وهن هذا الاحتمال، يقول تكلف لا مثلا مبرر له لا منشا له، فحتى لو صار لدينا شيء من التردد في تخريج الايه الشريفه ودلالتها بناء على الاستثناء المنقطع، هذا ما ياثر على مجمل ظهور النهائي الفعلي للايه، لان اصلا هو الاستثناء المنقطع خلاف هذا. نعم، والأضعف مما ذكر هو حمل القربى على التقرب من الله بطاعة. القربى يعني إلا المودة في القربى، يعني التقرب إلى الله مثلا يفترضون، فإنه مضاف إلى كونه في القربى يعني التقرب، نفس القربى مو يعني القرابة يعني التقرب، فإنه مضاف إلى كونه اجتهادا في مقابل النص مخالفا للنصوص المتواترة التي تقدمت الإشارة إليها، لا تساعده اللغة، إذ القربى لم تأتي في اللغة بمعنى التقرب. قال في القاموس القربى القرابة، صراحة القربى يعني القرابة لا معنى التقرب، فليست القربى مصدرا، وإنما القربى كانوا جمع للقريبين او اسم جمع، بالنتيجة يعني هو في هذا المضمون القربى القرابة، وهو قريبي وذو قرابتي. ومما ذكر يظهر ما في تفسير القرطبي من الضعف، حيث مال اليه واعتمد على الخبر الشاذ في مقابل الأخبار المتواتر. ثم إن القربى نتيجة الكلام إن القربى مختص بأهل بيته صلوات الله عليهم وعليه بعد تعيينه في الأخبار. قال في دلائل الصدق قول الفضل بن الغصبهان قال وظاهر الآية على هذا المعنى شاملا لجميع قرابات النبي صلى الله عليه وآله. قول الفضل هذا باطل، لماذا؟ لأن المعلوم من حال النبي صلى الله عليه وآله وخصوصا من يمنحون هذه المرتبة، المعلوم الاعتناء بعلي عليه السلام وفاطمة والحسنين صلوات الله عليهم، لا من ناواه من أقربائه. إذا نريد القضية نعممها للأقرباء عموما، فراح تشمل حتى من ناوى النبي صلى الله عليه وآله. وكما قلنا أن هناك خصوصية بعد استيضاح خصوصية أهل آية التطهير في قرابتهم في قرابة النبي صلى الله عليه وآله، فيبرزونهم كمصداق واضح يجعل الكلام منصرفا إليهم. واضح إن شاء الله؟ ما دام هؤلاء لهم هذه الخصوصية، فهذه الخصوصية خصوصية كونهم مطهرين منزهين أهل البيت، يعني بهذا العنوان نزل بهم الكتاب الكريم، فهذا نفسه يكون شاهد على أن المقصود من القربى هم هؤلاء، لا أنهم القضية تعمل. والقضية حينما وردت بعنوان الأجل على النبوة عليكم السلام ورحمة الله، وبهذا العنوان هو هذا نفس، يعني الأمر بها كأجر على الرسالة، هو نفس هذا شاهد على أن القضية ليست تكون شاملة للأشخاص العاديين من قرابة الرسول فضلا عن المعاهدين. نعم، إذا نعتبر قرابة قريش فكثيرين جدا، إذا نعتبر لا مو قريش وإنما قرابة مثلا بنو هاشم فيكونوا قليلين. نحن ما عندنا استثناء أو دليل على الاستثناء، إحنا عندنا يعني قرينة تجعل الكلام منصرف إليه كما قلنا، والأهم من هذا الرواية الصريحة التي دلت على أن المقصود هرم. لكن هذا التكييف القرآني كيف يكون؟ يكون باعتبار أن هؤلاء لهم هذه الخصوصية، دائما هناك تركيز عليهم في آية التطهير وفي غيرها. آية التطهير كنموذج تقدم لدينا من ذكر. لا من ناوره من أقربائه ولم يسلموا إلا بحدود السيوف والغلبة وللقرينة العقلية. هذه القرينة قرينة مثلا عرفية، ثم هناك قرينة عقلية، وهي يعني تشخص هؤلاء من بين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. القرينة العرفية هذه التي بينها أنه لابد المقصود ذو الخلفاء مو المناوئين إلى اللي بعدين مثلا أسلموا. وللقرينة العقلية لا يتصور أن يكون وجه من لم يواجه الله ورسوله أجمل للتبليغ والرسالة ولو في فترة من حياته، أنه لم يكن مواجه لله ورسوله، هو أن يكون أجل للتبليغ وأجل للرسالة من النبي صلى الله عليه وآله وهي خير الرسالات جدا ما مناسبة بينهم. فمناسبة الحكم والموضوع بلحاظ هذه القضية العقلية أن الله سبحانه وتعالى لا يعقل أن يجعل أجر رسالة رسوله مودة هؤلاء يعني بشكل مطلق عام مفتوح للجميع لجميع قرابات النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يكون المراد مودة من يكمل الإيمان بمودته، يعني هؤلاء الذين حبهم إيمان بغضهم كفر، تصير الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص. وتحصل السعادة الأبدية بموالاته لأنهم استمرار في استمرار الرسالة مثل خلفاء الرسول امتداد الرسول صلى الله عليه وآله. ولذا قال سبحانه في آية أخرى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. الآن قبل ما ندخل بخصوصيات هذه الآية فقبل نركز على هذا الجانب منها أنه هذا الأجر الذي سئل يرجع بالنتيجة إلى من يعطي الأجر، يعني فائدته ومعطياته تكون لمن يقدم هذا الأجر، لمن يواجه قرب النبي صلى الله عليه وآله، لأن هو هم أول المستفيدين من هذا الأمر. صحيح؟ يعني المسلمون حينما يلتزمون منهج أهل البيت ويواجهوا أهل البيت الموادة الحقيقية هذا يكون خير عائدا لمن؟ للمسلمين أنفسهم. واضح إن شاء الله؟ بل بلحاظ شأن النبي صلى الله عليه وآله إنما يعد قرابة له، هذا حينما يعتبر قربا وتطلق القربا بشكل يعني بلا أن تحدد مثلا الأسماء بالقرآن، لابد أن يكون بلحاظ الخصوصيات التي يتمتع بها النبي صلى الله عليه وآله، لهذا يجب أن يكون قرب رسول الله ويمتد إلى رسول الله بهذه النسبة. يريد الشارع يشير إلى ماذا؟ يشير إلى قضية نوح عليه السلام، أنه إلى قضية ولد نوح، أنه ليس من أهلك. لماذا؟ أنه عمل غير صالح. والله إن شاء الله. فهذا بعد أن يخرج عن القرابة بالمعنى التشريعي، قد يكون فقه القرابة النسبية، أما آثار القرابة أو خصوصيات القرابة التشريعية التي يعني يقرها الله سبحانه وتعالى ويجعلها موضوعا لبعض الأمور الشرعية، هذا ما يتناسب أن يكون أي إنسان كان، لابد أن يكون ملتزم مع الشريعة بهذا القدم الانسجام، بهذا يصبح لأن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله هكذا انتساب. فستكون لدينا قرائن متعددة على هذا الأمر، ونعيد ونكرر بأن أهم هذه القرائن هي قرينة منفصلة، قرينة الروايات الشريفة التي توضح المقصود، تفسر الروايات تكون تفسر المقصود من القربة. وهل بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن من مجال لإعمال النظر في القرآن الكريم؟ لا يعرف القرآن إلا من خطب به، لا يعرفه حق معرفته إلا من خطب به. ولذا قال تعالى لنوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، انتهى موضوع الحاجة من دلائل الصدق. احنا في هذه القضية في اجر النبي صلى الله عليه وآله، قبل ما ندخل في الاشكال الاخر، ما دام هذه الآية ذكرها المصنف لابد انه نتوقف شيئا معه. في القرآن وردت اكثر من آية عن اجر الرسالة، اجر النبي صلى الله عليه وآله. هذه الآية في بدوها تبدو هكذا، آية القربة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الآية الثانية قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. الآية الثالثة الذي أيضا تتحدث تقريبا مضمونها هكذا، قل أحسن، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. فآية من الآيات تقول المودة في القربة، ولعل بعض الآيات أنه مثلا من أجري إلا على الله، لعله موجود بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. آية تقول أصلا الأجر على الله سبحانه وتعالى. آية تقول الأجر القربة، المودة في القربة. آية تقول الأجر هو لك. آية تقول أنه إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. إذا بدنا نأخذ هذه الآيات، قطعا تعارض فيما بين الآيات ما موجود، يعني يمكن أن تفسر إحداهما الأخرى. حقيقة إحنا الإنسان ينبغي شيء أن يلتفت، هذا قضية ملاحظة القرآن وتفسيره بالقرآن كثير تنفع في فهم القرآن. إن أجري إلا على الله، الأجر الذي يرجع لي ما قال ما سألتكم، الأجر الذي يرجع لي يكون على الله سبحانه وتعالى. أجره فيما بينه وبين الله يرجع لمن؟ يعني أجره الحقيقي الذي وفى به حقه صلى الله عليه وآله، ما هو؟ على الله. يعني البشر لا ينهضون بإعطاء هذا الأجر. واضح إن شاء الله. نأتي إلى الآيات الثلاثة الأخرى. واحدة تقول المودة في القربة، الأخرى تقول لكم، الثالثة تقول إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. لابد أن ترجع إلى معنى الله. الأجر الذي يسأله النبي صلى الله عليه وآله من أمته لابد أن يرجع إلى أمر واحد. ما هو هذا الأمر الواحد؟ هو نفسه المودة في القربة، وهو نفسه للمسلمين أنفسهم، وهو نفسه بشكل أوضع من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. السبيل الذي يتخذه المسلمون إلى ربهم ما هو؟ هو التزام منهج أهل البيت صلوات الله عليه، التزام منهج القربى. ومنهج القربى تعود فائدته لمن؟ لكم أيها المسلمين. واضح إن شاء الله. فإحداها تفسر الأخرى، هي أقلدت هذا الأمر وحده، يعني هذا النظر إلى الآيات الشريفة التي تتعلق بأجر الرسول صلى الله عليه وآله على الرسالة، هو نفس متابعة هذه الآيات وشاهد على أن القضية مو قضية مجرد قرابة النبي صلى الله عليه وآله من دون أن يكون لها تأثير في اتخاذ السبيل إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إليه والتقرب منه. أما مجرد مودة فلان من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وآله الذي هو حاله حال بقية المسلمين من حيث التقرب إلى الله ومن حيث الاحتياج إلى موجه إلى قائد إلى زعيم يقوده إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بعد ما راح يكون مناسب. يعني المودة لفلان هذا ستكون اتخاذ سبيل إلى الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. فهو لهم وهو القربة، مودة القربة لهم للمسلمين، لنا نحن المسلمين، وهو بنفسه اتخاذ سبيل الى الله سبحانه وتعالى. واضح ان شاء الله. وقيل ان الآية مكية لانها في سورة الشورى، انا بحط القرآن الآية مكية. إذا كانت الآية مكية يقال هكذا بعد المناقشة الرأي، إذا كانت الآية مكية أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء لم يتزوجا إلا في المدينة ولم يولد لهما الحسنات إلا بعد كذا سنة مثلا من الهجرة من مكة، مثلا في السنة الثالثة للهجرة، في السنة الرابعة للهجرة. فكيف تكون الآية المكية والمقصود منها الحسن والحسين مع أمير المؤمنين والزهراء؟ فمكية الآية راح تصير عندنا كأنه تساؤل. أول مرة كيف تتقدم الآية على تزويج أمير المؤمنين من الزهراء؟ ثانيا كيف تتقدم الآية على ولادة الحسن والحسين مع أنهما عليهما السلام منظوران في الآية الشريفة؟ ففيها إشكال كان من جهته. احنا قبل ما ندخل في البحث انها مكية او مدنية، خلينا نناقش الاشكال حتى مع التسليم به. يعني غاية الامر الآية مكية، امر المؤمن موجود، الزهراء كانت موجودة، صحيح؟ اذا الزهراء كانت موجودة وامر المؤمنين موجود حين نزول الآية، فما المانع ان تنطبق الآية عليهما حتى قبل ان يتزوجا؟ لأن أمير المؤمنين في قرابته مع رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن قرابة الصهر فقط، وإنما قرابة ابن عام وخليف، يعني من يعني يرجع إلى أبي طالب وأبو طالب وعبد الله، يعني يكونان يعني خلفاء أخوين شقيقين. واضح إن شاء الله؟ لا، لماذا يدخل حمزة؟ هذا أخرجناه. هو الإشكال الآن أنه كيف لم يدخل، لماذا لم يدخل حمزة عليه السلام أو لم يدخل العباس أو إلى آخره من بقية الأقرباء؟ لا، هذا تقدم الحديث عنه أنه الآية إذا كانت مختصة بهؤلاء الآن، يعني تقدم نفي دخول غير الخمسة غير الأربعة صلوات الله عليهم في الخطبة، هذا كان عنده ويجاب عنه ما تقدم سابقا، صحيح؟ لأنه قلنا أن هؤلاء كذا كذا إلى آخر القرينة القرآنية التي بيناها، هذه القرينة الرابعة حسب الظاهر أو الخامسة. الآن الحديث نقض على أن هؤلاء هم المقصودين، هم المقصودون بالقربة. النقض ما هو؟ أن الآية مكية. البحث يقول هذا، بعد ذلك يصير في جهة آخر من البحث استدل الحديث عنه، وإذا بقى في غموض نرجع له، ماكو مانع، لكن المهم الآن أن خلينا في هذا النقض. نعم. لا، ما احنا بينا، قلنا احنا من خلال هذه الأدلة، أنا نفس الجواب أمام، احنا بينا قلنا هذه الأدلة الخمسة المتقدمة تدل على أن المقصود بهم هؤلاء، صحيح؟ يبقى الآن عندنا نقض، واحد يقول الآية مكية، هذا النقض يمكن أن يمنع من دلالة تلك الأدلة المتعددة على أنهم على أن المقصود بالقربة هم هؤلاء أو لا؟ يمكن أن يمنع؟ لما يمكن يمنع؟ لو فرضنا الآية كانت مدنية، هذا بلا إشكال تلك الأدلة دالة، صحيح؟ يبقى الآن كل إشكال في أنهم ناقش أن هذه الآية مكية أو ليست مكية. إذا كانت مكية قد يدعى عدم صلاحية تلك الأدلة والقرائن المتقدمة على انطباقها على هؤلاء صلوات الله عليهم لأنها مكية. فالآن نبدأ نناقش هذا الجانب من البحث. وما في إمكان على الإنسان في لقمة واحدة يأكل جميع الطعام اللي أمامه، لازم يدخل قضية قضية. الآن حديثنا في هذا الجانب، هذه القضية لازم تنطبق جيدا، نفهمها جيدا حتى نقدر من خلالها نفهم الموضوع. يعني هو يصير منهجنا دائما، هو المنهج العلمي هو يعني من أهم خصوصياته أنه الإنسان يأخذ كل فكرة، كل جزء من الفكرة يناقش مناقشة هادئة، وكأنه ليس في دنيا العلم إلا هذا الفكر. الآن ينتهي من عدد يكمل من عدد داخل الوقت يدخل إلى الفكرة الثانية. الآن حديثنا ماذا؟ حديثنا في أنها مكية. قلنا لنفترض أنها مكية، بعد بداية الحديث لنفترض أنها مكية، دلالتها على الإمام أمير المؤمنين وعلى الزهراء أصلا لا خشية فيها. لماذا؟ لأنهم كانوا موجودين، كانوا موجودين حتى في ذلك الوقت، صحيح؟ يبقى الإشكال في ماذا؟ في دلالتها على الحسنين صلوات الله عليه. إشكال على دلالتها على أمير المؤمنين غير واضح كما نبهنا، لأن أمير المؤمنين قرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله، قرابة عموما يعني من جهة العامة. إشكال على دلالتها على الحسنين يكون ماذا؟ باعتبار انهما لم يولدا. هذا الاشكال ايضا غير تام. لماذا؟ نعم لا هي مو بس اخبار بالغيب، احنا نقدر نقول اخبار بالغيب، لكن احنا ان القضيه معنا اكثر من هذا، يعني ناخذها بجانب اكثر يعني علمي. القربى حينما تكون اجرا للرساله، مره تكون اجر للرساله منظور بقربى خارجيه، بحيث هناك قرابة خارجية الآن موجودة بالسعف، وهذه القرابة الموجودة بالسعف تكون هي المسؤول، هي المسؤولة كأجر. ومرة لا تكون قربة حقيقية على نحو القضية الحقيقية، هناك ارتباط وهناك علاقة حقيقية بين المودة لمن هم قرابة رسول الله وأهله حقا حقا، وبين الرسالة. فبالإمكان أن الآية دلت على هذا الارتباط الوثيق بين الرسالة وبين نتائجها المترتبة على المسلمين في المودة في القربة. يبقى القرباء الآن مصداقان من مصادقهما موجودان. بعد 3 سنوات 5 سنوات سيوجد مصداق آخر، بعد 6 سنوات سيوجد مصداق آخر مثل هذه المصادق، قد يكون بعد 20 سنة سيوجد مصداق خامس سادس وهكذا. مثل ما كثير من الأحكام الشرعية حينما تؤسس ارتباط وعلاقة بين حكم وبين موضوع، الموضوع الآن متحقق فيتحقق الحكم يكون فعلي، الموضوع بعد ما متحقق. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، المستطيعون في ذلك العصر في عصر نزول الآية يجب عليهم الحج، الذين استطاعوا في قابل في العام القادم الثاني ألا يجب عليهم الحج؟ وقال اذا رجيت نفسك بعد الاشكال انه تحجر عند الزمن بالقرآن معناه يتعقل القرآن. لماذا؟ لانه الذين يستطيعون في العام القادم ماذا يكونوا؟ يكون لم يكونوا مستطيعين، فلم تنظر اليهم الآية، الآية تنظر فقط الى الموجود في ذلك الوقت. وهذا لا يمكن البناء عليه حتى بناء على ان القضية قضية خارجية. المهم السفر واضح انه اذا قضية حقيقية شلون تصير قضية واضحة بعد راح نضيف الاضافه. لا يمكن البناء عليه حتى لو كانت القضيه خارجيه، لان القضيه الخارجيه كما يعرفه السيد الشهيد في الحلقه الثانيه كلكم درستوه ان شاء الله، القضيه الخارجيه اللي تشمل الازمنه الثلاثه، صحيح تشمل الازمنه الثلاثه الماضي والحاضر والمستقبل. بالفعل بالفعل يعني في احد الازمنة الثلاثة يصرح هذا هو في كلامه. فحتى لو كانت خارجية لا يمنع من انطباقها ودلالتها على من سيولد بعد سنتين، خصوصا اذا كان مثلا الابوان موجودين، خصوصا يعني هذا الامر. بس حتى لو لم يكن هذا الامر متعقب انا لا محظور، فان لم يسترر هذه الآية واردة بنحو القضية الخارجية تتحدث عن الخارج بل الخارج الحالي الفعلي، فهي قضية خارجية حالية، وهذا منتهى التعصب في الآية لا دليل عليه. والله إن شاء الله. فالآن إحنا حتى لو لم يثبت لدينا أن الآية مدنية، وسيثبت إن شاء الله، ولكن حتى لو لم يثبت أن الآية مدنية، أصلا هذا الإشكال لا يثبت لدفع تلك القرائن على ان المقصود من القربة من هؤلاء صلوات الله عليهم. ان شاء الله واضح. السؤالون عن اشنا ضح وضح، نقول انه وضح لانه ورد على لسانه الشريف ان القربة هم فلان فلان فلان، قبل الولادة ما وضح، بعد هذا وضح من صار قياد التوضيح وصف. صحيح؟ حينما سئل كما في روايات تقدم اللي قلنا انه الشيخ الامين يقول اذا كان في الاسلام حديث متواتر فهو هذا حديث او هذا من اظهر مصادقه والا فلا تواتر بعد ذلك، اذا هذا ما كان متواتر فلا تواتر. من جملة من سأله ابن عباس غير ابن عباس هو ايضا من ارحام النبي صلى الله عليه واله، من اقارب رسول الله صلى الله عليه واله. صحيح، لكن هو قال له فلان فلان خلاص قضية بعد ما من المجاملة. لا بعد احنا قلنا بداية، يعني احنا في بداية الكلام يعني بدنا نأسس بعدين ندخل الكلام المصنف. نعم. لا احنا قلنا بعد ما راح نناقش، هذا قبل مناقشة انها مكية او مدنية لنفترض انها مكية، مع ذلك تبقى دلالة كاملة. هذا الجواب الاول على انها على الاستشكال في الآية بأنها مكية. الجواب الأول نقول سلمنا أنها مكية، مع ذلك لا تمنع من دلالتها على هؤلاء. ثم بعد هذا الناقش أنها مكية أو مدينة الآن نبدأ الناقش. نعم. وقيل إن الآية مكية لأنها في سورة الشورى، مع أن الحسنين ولدا في المدينة وأجاب عنه في الإمامة والولاية. حسب الله هذا كتاب الشيخ المطهري أحسنته. بأن هذا الإشكال ضعيف فإنه قد أكد غير واحد من أئمة هذا الفن نزول الآية في المدينة، على أننا لو سللنا كونها مكية ما المانع في ذلك. بعد ما نبين أنه كم من المفسرين أكد على أنها مدنية، فما المانع في ذلك مع أنها نظير غيرها من الآيات الكريمة التي سيقت لبيان قضية حقيقية تعبر عن ارتباط بين طرفيها. هناك ارتباط حقيقي بين طرفيها، فأينما تحقق أحدهما تحقق الآخر، أينما تحقق المقدم تحقق التالي، لأن الحقيقية كما درسونا في الأصول في قوة ماذا؟ الشرعية أحسنتم، لا خارجية فهي تصبح فعلية. هذه القضية الحقيقية أقرب الآن من يصير مقدر لأنه ما إلها موضوع، لكن تصبح فعلية متى؟ إذا وجد موضوعها. صرت طالع على الانطباق على الخارج حينما يوجد موضوعها في الخارج. زين، بل أضفنا على ذلك ماذا قلنا؟ حتى لو كانت خارجية فيمكن أن تكون خارجية في هذا المستقبل. والإشكال لابد أن يفترض أن القضية ليست حقيقية أولا، ثم أن القضية ليست خارجية بنحو الذي تشمل المستقبل، يعني قيدها بقيدين، أن تكون خارجية أولا ثم أن تكون خارجية فعلية، لأن الخارجية يمكن أن تشمل المستقبل. يمكن الآن أنت تتطلع للمستقبل وتقول لا، مثلا الأحاديث التي في الإمام المهدي صلوات الله عليه، مثلا من جملة الأحاديث أنه لا ينقضي لا مو لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد، أنه تملأ الأرض مثلا إيه تملأ الأرض قصة وعدلة أو على كل حال شيخ بعض الأحاديث، الحديث إجى بالي وبعد ما نسيته مو مشكلة. أحاديث الإمام المهدي صلوات الله عليه أحاديث القيامة، إيش أحاديث القيامة؟ الأحاديث التي تتحدث عن يوم القيامة والآيات الشريفة التي تتحدث عن يوم القيامة كلها قضية خارجية لكن ستوجد المستقبل. صحيح، والقرآن كثير تحدث عن يوم القيامة، تحدث بعض الأحيان بصيغة الماضي. على أننا أصلا لو سلمنا كوننا مدينة لسهنا من أجل، وأجاب عنه في الغدير أيضا بأن دعوى كون جميع سورة الشورى مكية قطعا باطل هذه الدعوة، لأنه ماذا قال؟ أقول إشكال، قال أن الآية مكية، لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأنها في سورة الشورى. صحيح، فاسترضوا القاعدة التي انطلقوا منها الكبرى التي اعتمدوها لإثبات مكية الآية، ما هي؟ كونها في سورة الشورى، كأن كل آية في سورة الشورى فهي مكية. يقول هذه الدعوة وهذه القاعدة وهذه الكبرى قطعا باطلة، لماذا؟ لأنه يقول دعواهم تكذبها استثناؤهم قوله تعالى او يكذبها لابد استثناؤهم قوله تعالى ام يقولون افترى على الله كذبا الى قوله خبير بصير. اربع ايات في سورة الشورى منها قرابة المقصود منها التقرب الى الله سبحانه وتعالى صحيح؟ ما لا الى هذا الامر. ولكن القرطب نفسه في تفسيره والنسابور في تفسيره والخازن في تفسيره والشوكاني في فتح القدير وغيرهم عن ابن عباس وقتاد على انها مكية الا اربع ايات اولها قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى الى اربع ايات. قال من يعني احسنتم الامين مو القرطبي لان القرطبي لا يبني على ان الايه نزلت في هؤلاء وان كان اعترف بانها مدنيه واضح ان شاء الله. واما ان تزويج علي بفاطمه عليهما السلام كان من حوادث العهد المدني وقد ماشينا الرجل يعني المدعي المستشكل على نزول الآية في مكة فإنه لا ملازمة بين إطباق الآية بهما وبأولادهما الآية تطبق عليهما وبين تقدم تزويجهما على نزولها لا ملازمة بين أن تكون الآية متقدمة على التزويج فالتزويج متقدم على الآية يمكن أن يكون أمير المؤمنين والزهراء الذي بينا في بداية الكلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه والزهراء قبل أن يتزوجا صلة القرار برسول الله لهما موجودة وعلى أشدها كما تعلم الزهراء هي الولد الباقي من نسل النبي صلى الله عليه وآله والولد بعد أقرب القرار وأمير المؤمنين وبمثابة ولد رسول الله لأنه تبناه يوم نزلت المجاعة في مكة وأخذه من عمه أبي طالب جزاء له بموقفه وإلى آخره مما يذكر في علاقة الرسول صلى الله عليه وآله منذ نعومة أظفاره بالنبي صلى الله عليه وآله وغير العلاقة النسبية الخاصة يعني من جهة العلاقة الفعلية العلاقة الخارجية والعلاقة النسبية علاقة القرابة كلا الأمرين كانا متحققين. ويقول لا ملازمة بين انطباق الآية عليهما وبين تقدم تزويجهما على نزولها كما لا منافاة بينه وبين تأخر وجود أولادهما على فرض بينه يعني بين ماذا؟ يعني بين انطباق الآية عليهما ووجود الأولاد على فرض أن وجود الأولاد بعد نزول الآية على فرض هي يعني على فرض ان وجود الاولاد بعد نزول الآية الكريمة فان مما لا شبهة في كون كل منهما يعني رجعنا الان في العبارة شوية بها دائما واحد في القرائن والاحتمالات الضمائر ترجعوها في الواقع فان مما لا شبهة في كل في كون كل منهما من يعني احسنتم علي وفاطمة عليهم السلام من قرب رسول الله صلى الله عليه وآله بالعموم يعني من المؤمنين من ناحية العام هو قريبه والبنوة الزهراء صلوات الله عليها بضعة منه وأما أولادهما فكان من المقدر في العلم الأزلي أن يخلقوا منهما الله سبحانه وتعالى يعلم بهذا كما أنه قد قضي بعلقة التزويج بينهما أيضا والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية في هذا الموضع وليس من شرط ثبوت الحكم بملاك عام يشمل الحاضر والغادر أو القادم وجود موضوعه الفعلي الغادر يعني الماضي هو يقصد ظهر القادم يعني لا يشترط وجود الموضوع الثاني كما بينا أن القضية الحقيقية لا يشترط وجود موضوعها لتصدق بل انما يتسرب اليه الحكم مهما وجد متى ما وجد فيتسرب اليه الحكم ومتى وجد وانى وجد كما هو واضح في عامة القضايا الحقيقية واضح ان شاء الله خصوصا ان هذه القضية قضية تشريعية الاصل بالقضايا التشريعية ان تكون حقيقية مرة هي قضية حكاية وتاريخ وبيان مثلا امر من الامور الخارجية هذا قد يكون الاصل فيها البناء على القضية الخارجية صحيح اما من القضية التشريعية يسألهم اجر يضعوا عليهم تشريعا جديدا فالتشريع هو طبيعي جدا ان يكون ماذا ان يكون قضية حقيقية ولهذا لا تستغرب لعب محمد شوفوا بعض الأحيان إنسان يجي الرقبة إذا عرف من بعيد من زينها بدون أن يفهم هذه المقدمة تتصور أن هذا نوع من التكلف التعسف. لا تستغرب أنه في لسان النبي صلى الله عليه وآله حينما يسأل عن القربة يقول القربة هم علي فاطمة الحسن الحسين. أما في ألسنة بعض الروايات عن الأئمة صلوات الله عليه يقول القربة قل نحن القربة. الآية من الرواية المرمية عن الإمام زين العابدين عليه السلام في الشام حينما قال يا شيخ يا فلان من أصحاب النبي سهل يمكن سهل كان أو غيره ما ذكر أنه هل قرأت هذه الآية يقول لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربة؟ قال نعم نحن القربة. فبعد مو غريب إذا القضية حقيقية فكلما يوجد أحد من القربة تنطبق عليه. فلا تتصور أنه راح يصير فدنا من التعارض. النبي صلى الله عليه وآله ما نحدد بالأربعة. بعد هذا يأتي الأئمة ويقولون ها فلان وفلان وفلان. النبي صلى الله عليه وآله حينما سأله ابن عباس كان يسأل الظاهر عن الوضع الفعلي الآن منو قرأتك يا رسول الله؟ فبين الجواب. والإمام حينما طبقها على نفسه هو كان مصداقا من مصادقه. ولا هل يعقد؟ يعني أنت تصور القضية هل يعقد؟ أنه هذه الآية تنتهي بانتهاء مثلا جماعة القرآن يعني ينتهي يتعقل ولا يبقى. إذا هذه الطريقة غير مؤيدة وإلا هو حتى مع موتهين يمكن أنه الإنسان يوجههم يمكن أن يتمسك به. ولكن إحنا مو بدنا نعتمد على هذا الخصوص بدنا نبين بشكل أساس أن القضية الحقيقية إذا عملنا عليها الآية سيستقيم الوضع في كل الروايات. وحق هذه الآية أن تحمل على القضية الحقيقية فيما يعني يبدو لنا الآن. الله أعلم بعد إحنا نريد نفسر القرآن كما أكدنا على هذا مرارا ذاك التفسير الحقيقي على لماذا؟ لأنه هذه الآية التشريع المناسب له أن تصير قضية حقيقية من سؤال مبالغة وتشريع حكم وأنه مجرد قضية من القضايا يريد يخبر عنها ويريد يتحدث عنها في فتح مكة أو في مثلا قضية الحديبية فتح الحديبية أو مع بعض المشكلات مثلا مع اليهود وإلى آخره من الأمور الخارجية التي كانت موجودة في ذلك الوقت. واضح إن شاء الله؟ لم نكن القرباء الذين لهم هذه الخصوصيات مو كل ذرية نعم يعني بعد احنا ما راح نقدر ما لم نحس ان القضية بها خصوصية وان هي تمثل منهج وتمثل لكم وتمثل من اتخذ الى الا من شاء يتخذ الى ربه سبيلا وان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته ما حدد ما قال كل قراباتي وانما ذكر فلان وفلان وفلان والى اخره. فاحنا بعد ما راح تصير القضية مع التوقيفية بعد احنا ننتظر من اهل العلم الحقيقي من اهل الذكر ان يحددوا لنا المقصود بهذه الآية في الذكر. نعم الآية بنفسها تحدد انه وجود واجب في اهل القرآن. اما كيف من بالضبط ما راح يصير به تحديد كامل خصوصا مع هذه الروايات الشريفة. على ان من الممكن ان تكون قد نزلت بمكة في حجة الوداع. الآية قد نزلت في مكة لعلها هي ايضا مكية ولكنها في مكة بعد الفتح لا في مكة قبل الهجرة. قد نزلت بمكة في حجة الوداع وعلي قد تزوج بفاطمة وولد الحسنان ولا ملازمة بين نزولها بمكة وبين كونه قبل الهجرة. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ثم القربى لا تنحصر في علي وفاطمة والحسنين عليهم السلام بل يشمل الأئمة كلهم دون غيرهم كما نص عليه أو نص عليه في الأحاديث. الأحاديث نذكر منها ما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالهم الأئمة عليهم السلام. ومنها ما في روضة الكافي الأئمة بعد الفرق توضيح بعد القضية. ومنها هو إذا الإنسان قلت لكم من ذي القضية هيك من بعض يحقر له هذا الخاطر أنه عجيب في كلام النبي صلى الله عليه وآله ذكر أربعة. هنا في الكافي قال الأئمة شنو القضية؟ فإحنا إذا التفتنا إلى أنها حقيقية وإلى أنها سبيل إلى الله راح تصير بعد القضية جدا واضحة. أصلا طبيعيا يكون هذا الأمر، يعني يكون هو هذا الطبيعي مو هو هذا المستغرب. أحسن، يعني دخل المصادق الموجودة في السحر. ما يقول ومنها ما في روضة الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما يقول أهل البقرة في هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قلت جعلت فداك إنهم يقولون إنها لأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه بصرتهم لا بصرتنا اليوم، بصرة أهل البيت. قال كذب إذا نزلت فينا، إنما نزلت فينا خاصة أهل البيت، في علي وفاطمة والحسن والحسين وأصحاب الكساء عليهم السلام. نعم أصحاب الكساء أو تفسيره مو مشكلة، بالنتيجة أصحاب الكساء. طبعا الإمام الصادق عليه السلام ما بين المصادق الأخرى، قال نزلت فينا. القضية بقت غير واضحة، كل من الناس على قدر عقولهم. إذا هم عن البصرة أصلا يشكون في ذلك الوضع، طبعا يشكون مو يشكون أصلا، يبنون على أنها نزلت في عموم أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الإمام الصادق بشكل مباشر ويقول لا نزلت فيني أنا. هذا كيف يتقبله أنت؟ يعني بوجدانك أنت لو قررنا أنت تجيب وصف الحقيقة من الحقائق، أنت هل مستعد أنه إذا تريد تفترض نفسك حقيقة تريد توصلها مو تريد تلقيها؟ كأن يوفر بهم في قلبك. وعلى الأحيان المبلغ، يعني هذا القضايا اللي يجب أن دائما يصير في بالنا، بعض الأحيان المبلغ هو عنده في القضية في نفسه امتلأ بها صدر، يريد يلقيها، يريد يلقيها على الآخرين كيف ما كان قبلوها لن يقبل. بعض الأحيان لا، المبلغ يريد يبلغ، يريد يوصل، وهو يريد يتكلم. يعني التبليغ مو حادثة هو، حادثة الآخرين، فيشوف أنه صدق هذا رحمة على الآخرين راح يضرهم كذا. فهنا إذا هو أهل البصرة في ذلك الزمان كانوا يفهمون هذا الكلام. الإمام يأتي بشكل مباشر يقول أنا، لكن تعبيره واضح، قال فينا عن شمل نار ضمير جمع تشملهم يعني، ولكن شخص من الأسماء من أولئك الذين كانوا على عهد رسول الله والذين لا يشتبه أحد في خصوصيتهم عند الله سبحانه وتعالى. والله إن شاء الله. والروايات في كونها نزلت في الظهر كثيرة، في كونها نزلت في كل الأئمة صلوات الله عليه وسلم. جبريل مو من القرابة، مو من القربة. لا، قرينة القربة تصير واضحة، قرينة القربة تخرج جبريل. والحمد لله رب العالمين. عليك